قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثانية وهي النظر في أحكام الطوارئ. قال الفصل الأول منه وهو النظر في الفسوخ. فنقول والنظر في الفسوخ يعني قد يطرأ على الإجارة، هذه الإجارة التي تمت واستقرت قد يطرأ أمر من الأمور فيؤثر عليها، كأن تكون دابة فتنفق يعني تموت، أو عبد فيموت أيضا، أو عبد فيشرد، أو جمل أيضا يعني عبد فيكون آبقا يفر من صاحبه، أو جمل فيشرد، أو أرض فيغمرها الماء فيتعذر الاستفادة منها وزراعتها، أو أرض ينقطع عنها الماء، أو أرض أو دار تتهدم، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة في هذا المقام. قال فذهب الجمهور قال وهو النظر في الفسوخ. قال فنقول إن الفقهاء اختلفوا في عقد الإجارة، فذهب الجمهور إلى أنه عقد لازم، وهذا هو رأي الأئمة الأربعة، عقد الإجارة عقد لازم وليس جائزا، يعني هو من العقود اللازمة الواجبة، إذا ما تم عقد بين مستأجر ومؤجر يكون العقد ملزما لكل من الطرفين، فلا يجوز للمستأجر بعد فترة تمضي عليه ويقول يطالب بفسخ العقد بدعوى أنه لم يستفد من العين المؤجرة هو مسؤول عنها، ليس له ذلك، وهذا بخلاف الجعالة. من هنا تخالف الجعالة الإجارة، الجعالة نوع من الإجارة لكنها عقد غير لازم، كان يقول إنسان من يرد لضالة فله كذا، من يبني لي هذا الجدار فله كذا وكذا، هذا عقد جوازي لكل منهما أن يعدل عنه. قال فذهب الجمهور إلى أنه عقد لازم، وحكي عن قوم أنه عقد جائز تشبيها بالجعل والشركة، والذين قالوا إنه عقد لازم اختلفوا فيما ينفسخ به، فذهب جماعة فقهاء الأمصار مالك والشافعي وسفيان الثوري وأبو ثور وغيرهم إلى أنه لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة، وكذلك أحمد وغيره، نعم، إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها أو ذهاب محل استيفاء المنفعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز فسخ عقد الإجارة للعذر الطارئ على المستأجر، مثل أن يكري دكانا يتجر فيه فيحترق متاعه أو يسرق، يعني يستأجر إنسانا دكانا ليبيع به البضائع، يشتري بضائع وإذا بالبضائع تحترق ماذا يفعل بالدكان عند أبي حنيفة، أو يستأجر دابة ليحج عليها فيمرض، أو يكون هناك جماعة معه يعني حملة ليذهبوا إلى الحج فتتأخر فيتأخر معهم لأنه مرتبط بهم، فهل هذا له تأثير؟ أبو حنيفة يرى أن هذه الموانع وأمثالها مؤثرة وأنها تستدعي الفسخ. نعم. قال وعمدة الجمهور قول الله تعالى أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهذا عقد فيجب الوفاء به. وبالنسبة للإجارة أيها الإخوة، هذه أنواع بالنسبة للفسوخ، لأن العين المؤجرة لا تخلو، إما أن يتعذر الاستفادة بها وذلك بنفوق الدابة، استأجر إنسان دابة فهلكت ماتت، أو استأجر عبدا فهلك أيضا، أو استأجر سيارة فأيضا صدمت أيضا وتعطلت امتنى، يعني ما استطاع أن يستفيد منها قبل أن يتسلمه، فما الحكم في هذا؟ هذه أيضا لا تخلو من أمور، إما أن تكون العين المستأجرة هذه قد تعذر الانتفاع بها قبل قبضها، يعني هذه العين المستأجرة تعذر الانتفاع بها قبل أن يتسلمها أن يقبضها المستأجر، فالعقد هنا ينفسخ بإجماع العلماء. الصورة الأخرى أن يستأجر عينا وبعد قبضها مباشرة تفنى العين أي تذهب كالصورة الماضية، لكنه قبضها ولكنه قبل الاستفادة بها تذهب، فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن العقد ينفسخ، وأبو ثور يرى أنه لا ينفسخ قياسا على البيع لأنه قبض هذه العين فهو مسؤول عنها، والجمهور يقولون لا، الإجارة تختلف لأن المقصود هو الاستفادة، ماذا؟ لأن قبضها إنما يتم باستفائها، والاستفاء لم يتم بعد، فهذا لا يصح قياسه على البيع. إذن عين استأجرها فنفذ. أيضا الصورة الثالثة أن يستأجر عينا وقبل أن ينتهي من الاستفادة منها، يعني دار استأجرها وقبل أن تتم الأجرة ماذا؟ دابة، ماتت هذه الدابة، هو استأجرها مثلا لمدة شهر وبعد أن مضى 15 يوما ماتت الدابة، فما الحكم هنا؟ نقول بأن العقد ينفسخ، لكنه في هذه الحالة أيضا يطالب بدفع أجرة ما مضى ويسقط عنه ما تبقى من المدة التي لم يستفد منها. هذا هو الضرب والنوع الأول من أنواع الإجارة. إذن تنفسخ الإجارة بموت ماذا؟ بذهاب العين المؤجرة، سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده على رأي الجمهور، وإذا ما كان بعد القبض وبعض الاستفادة وقبل انتهاء مدة الأجرة فإنه يدفع ما استفاده من المدة مقابل المدة ويسقط عنه الباقي. النوع الآخر من أنواع الإجارة أن يتعذر الاستفادة بها، كدار فتنهدم، إذن هذه دار هدمت، أو أرض غرقت بالماء ما يستطيع أن يزرع، غمرها السيل، أو قريبة من نهر ففاض النهر فغطاها بالماء لا يستطيع أن يستفيد بها، أو أرض يأتيها الماء فانقطع عنها، فماذا يفعل؟ ما حكم هذه؟ إذن الدار التي تهدمت وأصبحت ساحة، جمهور العلماء يرون أن العقد ينفسخ، ومن العلماء من رأى أنه لا ينفسخ لأنه بإمكانه أن يستفيد من الأرض، فإذا ما تهدمت هنا الدار يضع فيها أماكن خيام أو أيضا أماكن ليستفيد منها، وهذا رأي، هذا هو مذهب الشافعي ورواية للحنابلة. أما الجمهور فيرون أنها إذا تهدمت الدار تعذرت الاستفادة منها، الاستفادة التي من أجلها استؤجرت، فيكون أيضا الفسخ في هذا المقام. وكذلك الحال إذا غرقت الأرض أيضا أو انقطع عنها الماء، إذن هذه طوارئ تطرأ على الأعراض، فإذا ما وجدت هذه الأسباب فإن العقد ينفسخ. قال وعمدة الجمهور قول الله تعالى أوفوا بالعقود، لأن الكراء عقد على منافع فأشبه النكاح، ولأنه عقد على معاوضة فلم ينفسخ أصله البيع. الآن الإجارة كما هو معلوم عقد على معاوضة، هناك نحن نقول البيع مبادلة مال بمال، يعني تدفع ثمنا وتأخذ سلعة، هنا فيه معاوضة، يعطيك دارا وتعطيه أجرة. نعم. قالوا وكل ما صح أن يكون بيعا صح أن يكون أجرة. وعمدة أبي حنيفة رحمه الله أنه شبه ذهاب ما به تستوفى المنفعة بذهاب العين التي فيها المنفعة، وقد اختلف قول مالك رحمه الله، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول نحن الآن نقول إذا ذهبت العين انفسخ العقد، كذلك أيضا هذا الذي استأجر الأرض وذهب ما بيده مما سيستفيد فيه من هذه العين المؤجرة، فلماذا نضره؟ بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق كما رأيتم ذلك في الجوائح، فهذا رجل استأجر دكان ليبيع فيه هذه البضاعة واحترقت البضاعة، فكيف نقول أنت مسؤول؟ نعم. الجمهور يقول نعم، له أن يتصرف فيه أو أن يؤجره غير ذلك. وقد اختلف قول مالك إذا كان الكراء في غير مخصوص على استيفاء منفعة من جنس مخصوص، فقال عبد الوهاب الظاهر من مذهب أصحابنا أن محل استيفاء المنافع لا يتعين في الإجارة، وإن عين فذلك كالوصف لا ينفسخ ببيعه أو ذهابه، بخلاف العين المستأجرة إذا تلفت. قال وذلك مثل أن يستأجر على رعاية غنم بأعيانها أو خياطة قميص بعينه فتهلك الغنم ويحترق الثوب. أيضا هذا سيأتي أيضا، يعني ما يتعلق برعاية الغنم، يعني إذا استأجر إنسان لرعاية الغنم وأيضا وحصل شيء فلا يخلو إما أن يقصر أو لا، لأنه لو كان راعيا على غنم ثم أهملها وجاء الذئب فأكل شيئا منها يكون مقصرا. أيضا هذا الآن الذي مثلا يخيط الثوب يأتي فيكوي هذا الثوب فيتساهل في كي أو ربما يضعف فيحترق أو يحترق جزء منه، إذن هذا مهمل، هو مسؤول عن ذلك كما سيأتي في الضمان. أحيانا تذهب العين المؤجرة من غير تفريط من المؤجر، يعني من المؤجر المستأجر أحيانا يسلم ثوبا إلى إنسان، فهذا الذي أخذ الثوب لخياطته إن حصل منه تقصير فهو مسؤول. كذلك استأجر لسيارة أيضا، كذلك تكلم العلماء إذا استأجر دابة فوضع عليها من الحمل أكثر مما اتفق عليه أو زاد في المسافة، فهل يلزمه أيضا دفع ما زاد في المسافة؟ هذه كلها مسائل كثيرة في الإيجار. قال: وذلك مثل أن يستأجر على رعاية غنم بأعيانها أو خياطة قميص بعينه فتهلك الغنم ويحترق الثوب فلا ينفسخ العقد، وعلى المستأجر أن يأتي بغنم مثلها ليرعاها أو قميص مثله ليخيطه. وسيأتي الكلام أيضا في الأجير المشترك والأجير الخاص، يختلف حالهما. فالأجير المشترك ضامن ما لم يعني فالأجير المشترك ضامن إلا ألا يكون مفرطا، لم يحصل منه تفريط، أما الأجير الخاص فلا يضمن. نعم. وقد قال: وقد قيل إنها تتعين بالتعيين فينفسخ العقد بتلف المحل. وقال بعض المتأخرين إن ذلك ليس اختلافا في المذهب، وإنما ذلك على قسمين: أحدهما أن يكون المحل المعين لاستيفاء المنافع مما تقصد عينه أو مما لا تقصد عينه، فإن كان مما تقصد عينه انفسخت الإجارة كالظئر إذا مات الطفل، وإن كان مما لا يقصد عينه لم تنفسخ. يعني مثلا استأجرت امرأة لترضع طفلا فمات الطفل، إذا تعذر الاستفادة منها. نعم. وإن كان مما لا يقصد عينه لم تنفسخ الإجارة على رعاية الغنم بأعيانها أو بيع طعام في حانوت وما أشبه ذلك. قال: واشتراط ابن القاسم رحمه الله في المدونة أنه إذا استأجر على غنم بأعيانها فإنه لا يجوز إلا يشترط الخلف، هو التفات منه إلى أنها تنفسخ بذهاب محل استيفاء المعين. الخلف سبقا تكلمنا عنه، وهذا حقيقة مما ذكره المالكية، وإلا معلوم بأن الراعي مسؤول عن رعاية الغنم والقيام بشؤونها، وأخذه الأجر عليها كما هو معلوم جائز، حتى يجوز له يجوز أن يتخذ راع بجزء من هذه الغنم، يعني يقوم برعاية الغنم مقابل ثلثها أو ربعها أو نصفها. وسبقا تكلمنا عن هذه المسألة وفيها خلاف، وقلنا أكثر العلماء يمنع ذلك، ولكن حقيقة لا نرى ما يمنع مثل ذلك. تستأجر إنسان ليحصد لك زرعك بجزء مما يخرج منه، عندك غزل تريد أن تنسجه فتقول انسج لي هذا الغزل ولك بعضه، عندك مثلا قمح تقول تطحل لي هذا القمح ولك كذا وكذا، فما دامت المدة مضبوطة وأيضا القدر الذي سيأخذه مضبوط فما المانع من جواز ذلك؟ وقد عرفنا أن هذا رأي بعض العلماء وهم قلة، لكن ذلك أيضا جائز، وهذا يحصل كثيرا، ومثله ذكر المؤلف سبق أن مثل بمن أجر حمارا على إنسان على أن يعمل عليه على أن يأخذ نصف الأجرة، وقلنا من أمثال ذلك السيارات الآن، يعني قد يأتي إنسان فيستأجر سيارة ما عنده سيارة لا يستطيع أن يقودها فيدفعها إلى آخر على أن يعمل عليها، فيقول ما بقي بعد ذلك بعد نفقة السيارة فهو منصف بينه. قال: واشترط ابن القاسم رحمه الله في المدونة أنه إذا استأجر على غنم بأعيانها فإنه لا يجوز له أن يشترط الخلف. قال: هو التفات منه إلى أنها تنفسخ. هذا تكلمنا عنه أيها الإخوة، وذكرنا أمثلة كثيرة للإجارة، وما في كتابنا إنما هو قليل من كثير، وإلا فأحكام الإجارة كثيرة ونحن نتعامل بها ونعرف الكثير منها، لكن ما هو مطلوب هو أن نعرف الأحكام الصحيحة فيما يتعلق بأحكام الإجارة، كما عرفنا سابقا أحكام البيع. فإن المسلم أيضا مطالب بأن يعرف ما يتعامل به، لأن هذه الشريعة كما هو معلوم عبادة ومعاملة، وقبل ذلك عقيدة، فينبغي للمسلم أن يعرف كيف يتعامل. فهو بلا شك يبيع ويشتري، وهو يستأجر ويؤجر، فعليه أن يعرف ما له وما عليه. وينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند الحق، فلا يطلب إلا ما هو حق، ولا يتجاوز ذلك إلى حق غيره، كما أنه يجب على المسلم الآخر من الطرف الآخر أن لا يتجاوز حق غيره، فلا يهضمه ولا يظلمه ولا يأكل حق أخيه المسلم. قال: فإنه لا يجوز إلا يشترط الخلف، هو التفات منه إلى أن تنفسخ بذهاب محل استيفاء المعين. لكن لما رأى التلف سائقا إلى الفسخ رأى أنه من باب الغرر. هذا تكلمنا عنه وذكرنا له أمثلة فيما يتعلق بتلف العين المستاجرة، كأن تنفق الدابة يعني تموت، أو كذلك العبد المستاجر يموت وبذلك تنفسخ الإجارة، وبينا تفصيلات العلماء في ذلك لم يعرض لها المؤلف، لأن ذلك قد يكون قبل القبض، فلا شك أن فسخ العقد مجمع عليه، وإن كان بعد القبض فعامة العلماء يقولون بالفسخ إلا أبا ثور، وبينا وجهة نظره وهي ضعيفة. وأما إذا كان بعد العقد وبعد مضي مدة من الأجرة فإنها أيضا تنفسخ، ولكن يبقى حق المؤجر في استفاء حقه فيما مضى من الأجرة. نعم. لكن لما رأى التلف سائقا إلى الفسخ رأى أنه من باب الغرر، فلم يجز الكراء عليها إلا باشتراط الخلف. قال المصنف رحمه الله: ومن نحو هذا اختلاف في هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين، أعني المكري أو المكتري. فقال مالك: هذه مسألة أيها الإخوة مهمة أيضا، لأنه إذا استأجر إنسان من آخر دارا أو دكانا أو غير ذلك أو سيارة أو دابة، فمات المكري والمستكري، أي مات المؤجر والمؤجر، أو مات أحدهما، فما الحكم؟ لأن كل منهما عرض للموت، فقد يموتان معا، وربما يموت أحدهما، فما الحكم؟ هل تنفسخ الإجارة بموتهما أو بموت أحدهما، أو أنها تنتقل إلى الوارث؟ ولو قدر أن المؤجر مات أيضا ولا وارث له، فهل الحكم يختلف؟ هذه المسألة التي سيعرض لها المؤلف. أكثر العلماء وهم الجمهور يذهبون إلى أن المؤجر إذا مات أو المستأجر فإن الإجارة تنتقل إلى الورثة، هذا هو رأي الأئمة الثلاثة. فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا ينفسخ ويورث عقد الكراء. لا ينفسخ. إذن هل تنفسخ الإجارة أو الكراء؟ الكراء يطلق على الدواب، والإجارة غالبا تكون على الدكاكين، وكذلك أيضا على الحوانيت، وكل هذا سواء قلت كراء أو إجارة فكل ذلك يؤدي المعنى المطلوب. لكن إذا استأجر إنسان عينا وقبل أن يستوفيها مات، فهل تبقى الأجرة؟ لأن الأجرة كما عرفنا سابقا هي ملك المنافع، أنت استأجرت هذه الدار فقد ملكت منافعها المدة التي استأجرتها فيها، فإذا استأجرتها عاما فأنت قد ملكت الانتفاع بهذه الدار مدة عام، وليس للمؤجر أن يتعرض لك في أمر من الأمور إلا أن يحصل ضرر، فذاك أمر آخر. لكن إذا بقيت الأمور على استقامتها فذاك حق لك، ليس لأحد أن يعترض. فإذا ما مات هذا المستأجر، فإذا ما مات المؤجر والمستأجر بعد لم يستنفد المدة، لا شك أنه قد تم عقد بين الطرفين، المالك أخذ الأجرة والمستأجر يستفيد من الانتفاع بهذه العين، فهل ينقطع، هل تنقطع الاستفادة من العين بموت المؤجر أو تبقى؟ هذا هو محل الخلاف. الجمهور الأئمة الثلاثة الذين سمعتم قالوا لا تنقطع، بل تنتقل إلى الورثة، والورثة يحلون محل المؤجر فهم ورثته، الملك قد انتقل، فحل الورثة الذين انتقل إليهم ذلك الملك محل المالك الأصلي الذي ورثهم ذلك المال أو ورثوا المال بموته. والسبب في ذلك قالوا أنه عقد معاوضة، وعقد المعاوضة لا ينقطع ولا ينفصم بالموت، بل ينتقل كالحال في البيع تماما. واحتجوا أيضا بأنه لو زوج أمته ثم بعد ذلك مات، أي المؤجر مثلا ثم مات، هل ينفسخ النكاح؟ الجواب لا. أما أبو حنيفة فهو الذي خالف في ذلك، ولا نظن أيها الإخوة أنه إذا خالف إمام من الأئمة غيره بأن يكون قصده الرغبة في الخلاف أو الظهور، لا، لم يكن ذلك هدف الأئمة رحمه الله، بل لم يكن هدف من دونهم في العلم والفضل، بل كانوا جميعا يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طريق إليه وأهدى سبيل يوصلهم إليه، هذه هي غايتهم أن يعرفوا الحق. فأبو حنيفة يرى رحمه الله تعالى أن هذا العقد قد تم بين طرفين مؤجر ومستأجر، فمات أحدهما، فلما مات أحدهما انتقل أصل هذه العين، أي الأصل، أي العين المؤجرة، إلى مالك جديد. من هو المالك الجديد؟ هم الورثة، فتغيرت الحال. إذن فأصل والعقد إنما تم بين المؤجر وبين المستأجر، والمؤجر قد انتهى بموته، ولا عقد بين المستأجر وبين الورثة، فينتهي بذلك عقد الإجارة ويفسخ، ويسلم المستأجر ما كان قد فعله أو استعمله من هذه العين أو استفاده من هذه العين المؤجرة. نستمع إلى ما في الكتاب. وقال أبو حنيفة والثوري والليث ينفسخ. قال وعمدة من لم يقل بالفسخ أنه عقد معاوضة. ما معنى عقد معاوضة؟ عقد له مقابل، فأنت عندما هذه ليست عارية، وليست مثلا هبة، وليست عطية، إنما هذا عقد معاوضة، تسلم شيئا وتأخذ مقابلة، فأنت في البيع تشتري السلعة، تدفع الثمن وتأخذ السلعة، هنا استأجرت هذه العين فتدفع الأجرة وتستخدم هذه العين، إذن هو عوض، عقد معاوضة، لأنك تدفع في مقابل استعمالك لهذه العين والاستفادة منها عوضا، سواء كان هذا العوض مال أو نوع آخر من العروض. قال أنه عقد معاوضة فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين، أصله البيع، يعني قياسا على البيع، أصله البيع، لما ترون عبارة المؤلف أصله البيع، أصله الإجارة كذا، يعني قياسا على كذا. وعمدة الحنفية أن الموت نقلة لأصل الرقبة المكترات من ملك إلى ملك. نقلة يعني نقل هذه الرقبة من ملك المؤجر إلى ملك الوارث. والجواب وهل هذا الملك إلا في الأصل ملك للمؤجر، وإنما هو تحول إلى الورثة بموت مورثهم؟ الجواب بلى. قال وعمدة الحنفية أن الموت نقلة لأصل الرقبة المكترى من ملك إلى ملك، فوجب أن يبطل أصله البيع في العين المستأجرة مدة طويلة. أصله، شوف الحنفية أيضا استدلوا بشيء، وقلت لكم بأن الأئمة رحمهم الله عندما يأخذ أحدهم بقول يكون له وجهة نظر، أصله ماذا؟ الإجارة المدة الطويلة. فلو أن إنسانا أجر داره مثلا مدة 10 أعوام، فهل له أن يبيع وهي مؤجرة؟ الجواب لا، هذا هو جوابه. إذن هنا ليس له فيما لو باعها أن يخرج المستأجر، لأنه قد ملك المنافع هذه المدة. نعم، تعيد العبارة. قال أصله البيع فوجب. قال وعمدة الحنفية أن الموت نقلة لأصل الرقبة المكترات من ملك إلى ملك، فوجب أن يبطل أصله البيع في العين المستأجرة مدة طويلة. العين أصله البيع في العين المستأجرة، يعني أصله بيع العين المؤجرة مدة طويلة، هل تباع أو لا تباع؟ وإن قلنا بأنها تباع فهل للمالك أن يخرج المستأجر؟ الجواب لا. قال أعني أنه لا يجوز، فلما كان لا يجتمع العقدان معا غلب هاهنا انتقال الملك، وإلا بقي الملك ليس له وارث، وذلك خلاف الإجماع. قال رحمه الله ولكن هذا إذا لا يسلم به الجمهور، لأنهم يقولون هذا أمر غير وارد، والقياس هنا غير مسلم، وقياسنا أولى وأقوى، لأن هذا عقد معاوض، وانتقال الملك إلى الورثة لا يغير الحال، لأن الملك لم ينتقل عن طريق بيع وشراء، وإنما هذا انتقل عن طريق إرث، أمر إجباري، هذا أمر مال يملكه إنسان فتحول إلى ورثته، فهم ماذا؟ من أبنائه. نعم. قال رحمه الله وربما شبه الإجارة بالنكاح، إذ كان كلاهما استيفاء منافع، والنكاح يبطل بالموت وهو بعيد. أيضا القياس هذا كما قال المؤلف بعيد، لأنه قياس مع الفارق، هو لا يزال في سياق حجج الحنفية. وربما احتجوا على المالكية فقط، وربما يعني ليست حجة ظاهرة، ربما احتجوا على المالكية. لماذا قيد المالكية؟ ولا يمكن أن يحتجوا على الشافعية والحنابلة فيما سيذكره، لأن أولئك كما عرفتم فيما مضى أنهم يرون أي الشافعية والحنابلة أن الأجرة تستحق بمجرد العقد، فإذا ما عقد مؤجر ومستأجر في تأجير عين من الأعيان فإن الأجرة تستحق عند الشافعية والحنابلة بهذا العقد، أي بنفاذ العقد، أي بتنفيذه، أي بقيامه، لكن المالكية مع الحنفية كما عرفتم يرون أن الأجرة تستحق جزءا فجزءا، كلما مضت مدة يدفع أجرتها. قال وربما احتجوا على المالكية فقط بأن الأجرة عندهم تستحق، لأنه يعرف بأنه لو قال لو احتجوا على المخالف لاعترض عليهم الشافعية والحنابلة، لأنهم لا يرون هذا. نعم، بأن الأجرة عندهم تستحق جزءا فجزءا بقدر ما يقبض من المنفعة. قالوا وإذا كان هذا هكذا فإن مات المالك وبقيت الإجارة فإن المستأجر يستوفي في ملك الوارث حقا بموجب عقد في غير ملك العاقد. هذا تعليل قوي واعتراض أيضا وجيه على المالكية، لأنهم يقولون أنتم تقول، وهم معهم حتى الحنفية معهم في هذه المسألة لكنها في مصلحة الحنفية، يقولون أنتم تقولون بأن الأجرة لا تستحق إلا جزءا فجزءا، بمعنى إذا مضى شهر فإن المؤجر يستحق أجرة الشهر ولا يستحق بعد ما يأتي بعد ذلك، فإذا ما مات انتقل الملك، إذن كأنه انتهى حقه بانتهاء هذا القسط الذي أدي. فهذا اعتراض قوي على المالكية، لكنه لا يرد على الشافعية والحنابلة، لأنهم يرون أن الأجرة تستحق بمجرد العقد. نعم. وإن مات المستأجر فتكون الأجرة مستحقة عليه بعد موته، والميت لا يثبت عليه دين بإجماع بعد موته. يعني إذا كان الميت هو المستأجر وانتقل إلى يعني الآن هذا بالنسبة المثال بالنسبة للمستأجر، إذا مات وانتقل ماله إلى ورثته، إذن هم الذين يستفيدون بهذه العين المؤجرة. إذا مات المؤجر ثم وكان قد مضى وقت ثم جاء وقت آخر، كيف تطالب ميتا بأجرة؟ الميت لا يطالب بشيء. هذا هو تعليلهم. قال رحمه الله: أما الشافعية فلا يلزمهم هذا. وأما الشافعية والحنابلة فلا يلزمون بهذا، لأن هذا خلاف مذهبهم، لأن استيفاء الأجرة يجب عندهم بنفس العقد على ما سلف من ذلك. وعند مالك رحمه الله أن أرض المطر إذا أبيت، وهذا الذي دعا بعض العلماء بأن يقول بأن الإجارة جاءت على خلاف القياس، وقالوا ذلك شبيه بالمساقاة والمضاربة. لماذا؟ قالوا لأن المعروف أنك إذا اشتريت سلعة تدفع ثمنها، أنت هنا تدفع ثمن الأجرة وأنت بعد لم تنتفع، فدفعت مالا دون أن تستفيد. كذلك أيضا كما عرفتم في السلم، أنت تدفع المال مقدما وبعد لم تستفد من الموصوف في الذمة، سيأتيك بعد ذلك فقدمت المال. هنا أيضا قدمت الأجرة وأنت بعد لم تستنفد المنفعة. نعم. قال: وعند مالك رحمه الله أن أرض المطر إذا أكريت فمنع القحط من زراعتها أو زرعها. يعني أرض المطر يعني الأرض التي تغرس أو تزرع بماء المطر، وتعلمون بأن المطر لا ينزل في كل وقت لكن له مواسم، فإذا ما جاء قحط توقف المطر ولم ينزل، وهذا قد استأجر هذه الأرض، إذن هذه الأرض لا يستطيع أن يزرعها لأنه لا ماء عنده، والزراعة إنما تحتاج إلى الماء، والماء أنواع، فهناك ماء المطر، وهناك مياه الأنهار، وهناك مياه الجداول، وهناك مياه الأبار، وهناك مياه العيون إلى غير ذلك، وهناك سدود تجتمع فيها المياه، وكذلك البرة والأودية. إذن هذه أرض تزرع ماذا؟ على ماء المطر، والمطر قد تأخر فأصبحت أرض قحط، يعني غير صالحة للزراعة لأنه لا ماء فيها. فما حكم ذلك؟ استأجرها إنسان على أساس أن يزرعها بماء المطر فلم ينزل مطر، فماذا يفعل؟ نعم. قال: وعند مالك أن أرض المطر إذا أكريت فمنع القحط من زراعتها أو زرعها، فلم ينبت الزرع لمكان القحط أن الكراء ينفسخ. هذا الآن ذكر أنه مذهب مالك. نحن أشرنا في درس ليلة البارحة إلى أن أسباب الفسخ متعددة، منها ماذا؟ أن يتعذر استعمال العين إما بهلاكها وإما بعدم الاستفادة منها كهذه، وذكرنا إذا انهدمت الدار لا يمكن الاستفادة بها، مع أننا ذكرنا أن الشافعية يقولون لا ينفسخ العقد لأن هذه الدار التي انهدمت بقيت أرضها، فمن الممكن أن يقيم فيها الخيام، من الممكن أن يجعلها مستودعا، من الممكن أيضا أن يجمع فيها الحطب والحشيش وغير ذلك. إذن العلماء مختلفون في هذا. أيضا مما ذكر العلماء أيضا الأرض التي ينقطع ماؤها أو تغمر بالماء، يعني أيضا يقابل هذه أرض المطر إذا غمرها الماء، بمعنى غطاها الماء لا يمكن أن تزرعها، أو انقطع عنها الماء كذلك لا يمكن أن تزرعها. فهذا الذي ذكره المؤلف هو رأي جمهور العلماء، ومع المالكية في ذلك الحنابلة، يعني إذا تعذر زراعة هذه الأرض التي استأجرها الإنسان لعدم وصول الماء إليها، أو كذلك أيضا تعذر استعمالها كأن تكون مستودعات فتهدمت، أو أرض للسكنة فانهدمت، أو أرض أيضا غطاها ماء المطر فأغرقها، لا يمكن زراعتها. قال: وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة. وكذلك إذا استعذر، يعني تعذر استعمالها بالمطر، ذكرته، يعني تعذر استعمالها لوجود مطر غزير قد تجمع فيها ولا يمكن أن يزرعها، إذن أيضا الاستفادة منها هنا متعذرة فينفسخ العقد. فلم يتمكن المكتري من أن يزرعها. قال رحمه الله: وسائر الجوائح التي، وهذه من عناية الفقهاء رحمه الله سبحانه وتعالى، فهم حقيقة لا يقفون فقط عند أمهات المسائل، بل يدققون في الجزئيات وفي الفرعيات، فيدرسون ويناقشون ويبينون الحكم فيها إن كان هناك دليل أوردوه، وإن لم يكن هناك دليل ذكروا علة المسألة وبينوها، فهم بذلك يتتبعون هذه المسائل ويدققون فيها ويصدرون أحكامهم فيما يتعلق بها، لأن هذه الأرض التي غمرها الماء أو التي انقطع عنها الماء لا شك أن المستأجر سيتضرر، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فهذا الذي يستأجر هذه الأرض هو استأجرها ربما ليزرعها ليأكل منها وينفق على أولاده ويقتات منها ويدخر، ثم بعد ذلك عاجز، فماذا يفعل؟ إذن هنا وجد مانع، هذا المانع يؤدي إلى الفسخ. نعم. قال رحمه الله: وسائر الجوائح التي تصيب الزرع لا يحط عنه من الكراء شيء. هذه عرفتم فيما مضى عندما تكلمنا عن الجوائح في أحكام البيوع، ورأيتم أن مالك لا يرى اعتبار الجائحة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الرجل الذي جاء مع أمه، جاءت امرأة بابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت بأنه استأجر مزرعة وأنه أصابها ماذا؟ ما أصابها من السماء، فسأل رسول الله صلى الله وأخبراه بأن الرجل حلف ألا يحط عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه حلف ألا يفعل خيرا وأقسم ألا يفعل خيرا، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، أرأيت إن أصاب إن منع الله الثمرة، يعني أحيانا الثمار تتوقف كما عرفنا، أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، وفي بعض الروايات بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. ولا شك أن هذه الشريعة قامت على الإرفاق، هي دائما تراعي جانب البائع والمشتري والمستأجر والمؤجر ومن يقوم على المساقاة والمالك، وهكذا في شأن الأحكام، فإن الشريعة دائما تسعى إلى ما فيه مصلحة الطرفين، لأن هذه الشريعة كما أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لأن هذه الشريعة من أنزلها علام الغيوب، أنزلها لأنه يعلم أن بها صلاح أحوالهم واستقامة أمورهم وهدايتهم إلى طريق السعادة والرشاد، وأنهم إذا اتبعوا أهواءهم وانحرفوا عن ذلك خرجوا عن طريق الهداية والرشاد. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أما لأن الناس أيها الإخوة مهما سمت عقولهم إلى المعرفة ومهما بلغوا القمة في الذكاء والفطنة، لا يمكن أن يصل أحدهم إلى الغاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى في عمارة هذا الكون وفي استقامة أحوال الناس إلا باتباع هذه الشريعة، لأنك إذا اتبعت هذه الشريعة فهي من عند الله، إذا بذلك سلكت الطريق الذي يوصلك إلى الحق، وهديت الناس أيضا إلى طريق الحق والفضيلة والرشاد. لكن أن يستخدم الإنسان عقله بعيدا عن هذه الشريعة فهذا هو الضلال المبين، كما ترون في القوانين الشرعية، في القوانين الوضعية، فإن القوانين الوضعية هي من أفكار الناس، من زبد أفكارهم، تجد أنها أقوال وأفكار عششت فيها الرذائل. لماذا؟ يضعونها اليوم ويغيرونها غدا، تجد أنهم يقررون حكما ثم يجدون ما يناقضه ويسهل الخروج عليها، لأن هذه إنما وضعت من البشر، والاحتيال على ما يضعه البشر سهل، لأن الإنسان عندما يحتال على القانون لا يهمه، لكن الشريعة لو جاء إنسان ليحتال عليها يكون عنده ضمير يؤنبه يؤلمه، يجد وخزات في قلبه، قد لا يتألم في وقت الخروج لكنه سيعود بعد ذلك ويحس بعقوبة الذنب وألمه. ولذلك يذكر العلماء أن الناس بالنسبة للمواعظ أنواع ثلاثة، فهم يشبهونهم بمن يضرب بالسياط، فبعض الناس إذا ضرب بالسياط مجرد أن يرفع الغبار عنه هذا لا يحس به، فهذا الذي يجلس في دروس المواعظ ويخرج لا يستفيد شيئا، وبعضهم يحس بالألم لكنه ألم مؤقت، وبعضهم تبقى آثار السياط في بدنه، فأولئك هم الذين يتأثرون بالمواعظ ويستفيدون منها، وبها تستقيم أحوالهم وتصلح أمورهم، وهؤلاء لا شك هم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. فعلينا أيها الإخوة جميعا أن ندرك قيمة هذه الشريعة، أن نحس بعظمها، أن هذه الشريعة هي التي رفعت همات المسلمين، أن هذه الشريعة هي التي عز الله بها المسلمين عندما حورب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ثم حوصروا من قبل أقوام في شعب بني عامر 3 أعوام لا ينكحون ولا ينكحون ولا يزوجون ولا يأكلون إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. ثم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذه البلدة الطيبة، وترون نحن أيضا نحن الآن على مطلع عام جديد. ينبغي أيها الإخوة أن المسلم عندما يمر به حدث من أحداث من الأحداث التي وقعت في هذه الشريعة أن يستفيد منها، وأن تكون حافزا له على الاستقامة على دين الله، لا أن نستغل هذه الأمور في مخالفات. فهذه الهجرة الكريمة، هذه الهجرة النبوية العظيمة التي لو تكلمنا عنها لاحتجنا إلى دروس، ولكن جرني إلى الحديث عنها ومجرد الإشارة إلى بعض المسائل، ماذا غيرت مجرى التاريخ؟ انتقل المسلمون من أن كانوا ذلة إلى أن كانوا أقوياء، بدل أن كانوا يحاربون في وطنهم وفي بيوتهم وفي طرقاتهم، إلى أن مكن الله سبحانه وتعالى لهم في الأرض، فأقاموا أول دولة في الإسلام، أول دولة قامت على التوحيد في هذه المدينة المباركة. ومن هذه المدينة ارتفعت راية الإسلام خفاقة، ومنها ارتفعت راية الجهاد. وفي هذا المسجد الكريم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الخير، يعلمهم، كانت الآيات تنزل، كانت الألوية تعقد في هذا المسجد، وانتشر المسلمون في كل مكان يدعون إلى الحق، إلى الفضيلة، إلى الخير. هذا هو فعل المسلمون. إذن هذه الهجرة الكريمة لها فوائد عظيمة جدا، تغير فيها أمور كثيرة، وفي مقدمتها أن الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين وأذل الكافرين، وبدأ النصر في معركة بدر، في غزوة بدر الكبرى التي أذل الله سبحانه وتعالى فيها جهابذة الكفار وأكابرهم، ورفع الله سبحانه وتعالى رايات المسلمين ونصرهم مع كثرة عددهم وقوة عدتهم، ومع قلة المؤمنين وقلة عدتهم أيضا، لكن من كان معهم؟ كان معهم الله سبحانه وتعالى، ومن كان معه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يهزم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فهل أدرك المسلمون ذلك؟ هل أدرك، هل راجع المسلمون ما هم فيه؟ هل رجعنا إلى طريق الصواب؟ هل حاسبنا أنفسنا قبل أن نحاسب؟ هل وزننا أعمالنا قبل أن توزن؟ لو أننا عدنا إلى الله سبحانه وتعالى وأصلحنا أمورنا كما استفاد الأولون السابقون من النكبات والمصائب التي حلت بهم. ألم يعتد الصليبيون على بيت المقدس؟ ألم يستعد المسلمون ذلك بعد أن عادوا إلى نصرة دين الله، إلى سلوك طريق الحق؟ ألم تكن تلكم الهجمة الشرسة العظيمة التي لم يقع في التاريخ الإسلامي مثلها، هجمة التتار على المسلمين الذين ما مروا بأمة إلا جعلوها رميما، وعلى بلد إلا حولوها ركاما؟ ثم بعد ذلك لما رجع المسلمون إلى دين الله وأصلحوا ما فيهم من الأخطاء وما وقعوا فيه من المعاصي، عادوا إلى دين الله نصرهم الله، فأذاقوا أولئك الأقوام كأس الموت الذي أذاقوه المسلمون أولا، فعادت لهم العزة، عاد لهم المجد، عادت لهم المكانة والسيادة، وعاد الإسلام قويا كما بدأ. هذا هو الإسلام أيها الإخوة. فعلينا أن نستفيد من الأحداث التي تمر بنا من هذه الهجرة. أليست هذه الهجرة كانت تحول من دار الشرك في ذاك الوقت إلى دار الإسلام؟ أليست كانت بداية لنصرة المسلمين؟ الجواب بلى، وفوائدها كثيرة جدا. قال رحمه الله: وسائر الجوائح التي تصيب الزرع لا يحط عنه من الكراء شيء، وعنده أن الكراء الذي يتعلق بوقت ما أنه إن كان ذلك الوقت مقصودا مثل كراء الرواحل في أيام الحج، فغاب المكري عن ذلك الوقت أنه ينفسخ الكراء. وأما نعم، إذا غاب المكري، يعني إنسان عنده رواحل الآن فيها السيارات كما ترون، يعني لو حصل أيضا هذا فيها الآن، الرواحل انتهت والسيارات تحل محلها والقطارات والبواخر وغير ذلك، يعني عقدت صفقة ثم تأخر صاحب هذه الرحلة، هذه الحملة، هذه السفينة وبقي، فالإجارة تنفسخ لأن الضرر جاء من المكري ولا ضرر ولا ضرار. وأما إن لم يكن الوقت مقصودا فإنه لا ينفسخ. نعم، أما إذا لم يكن الوقت مقصودا فإنه لا ينفسخ، لأن الإجارة عقد لازم، فلا تنفسخ الإجارة بمجرد وجود سبب من الأسباب لا يكون مانعا من استخدامها. قال رحمه الله تعالى: هذا كله عنده في الكراء الذي يكون في الأعيان. نحن مر بنا قبل قليل ونسيت ننبه، والمسائل كثيرة لأن المؤلف لا يعرض كثير منها. نحن تكلمنا عن إذا مات المؤجر أو المستاجر، وأنه في هذه الحالة رأينا أن مذهب جمهور العلماء أن الإجارة لا تنفسخ، أن الإجارة تنتقل إلى الورثة. لكن إذا لم يكن هناك وارث فما الحكم هنا؟ إذا لم يكن هناك وارث فكثير من العلماء قال بأنها تنفسخ في هذه الحالة. قال: فأما الكراء الذي يكون في الذمة فإنه لا ينفسخ عنده بذهاب العين. الذي في الذمة كما عرفتم فيما مضى، إنسان اتفق مع إنسان على أن يخيط له ثوبا أو يصنع له أبواب أو غير ذلك من الأعمال الكثيرة. فإنه لا ينفسخ عنده بذهاب العين التي قبض المستأجر ليستوفي منها المنفعة، إذ كان لم ينعقد الكراء على عين بعينها، وإنما انعقد على موصوف في الذمة. يعني إنسان أراد أن يؤجر إنسانا دابة وصفها كذا، هذا ليس متعلقا بدابة بعينها ولا بسيارة بعينها، فإذا تأخرت هذه السيارة هو يأتيه بسيارة أخرى. قال رحمه الله تعالى: وفروع هذا الباب كثيرة، وأصوله هي هذه التي ذكرناها. يعني المؤلف يقول نحن لم نستقصي ولم نستوعب كل الفروع، لكننا أتينا بالأصول، ومن أمسك بالأصول سهل، ومن ضبط الأصول سهل عليه الإمساك بالفروع. يعني إذا ضبطت أصول المسائل سهل عليك أن تعرف الفروع. قد يسأل سائل فيقول كيف ذلك؟ نعم، أنت عندك أصل، فأي فرع من الفروع رده إلى هذه الأصول، فإن وجدته مطابقا له أو ذا علاقة به فحينئذ ألحقه به.